فتبحر بالمعقولات والاصطلاحات كما تبحر بالعلوم الشرعية المنقولات. فإذا الرجل يفهم كل طائفة يناظرها فيغلبها، ومع ذلك كان مجاهدا في الميدان أيام التتار. لذلك السلطة والحكام والسلاطين يقدرونه، لا أقول يحبونه، يقدرونه، يقدرون فيه الشجاعة والفضولة، لأنه ينزل الميدان معهم ويعرضهم على الجهاد في سبيل الله، ثم ينزل معهم في الميدان فيجاهد فيقاتل. ولكن علماء السوء الذين لهم الكلمة عند السلاطين هم الذين آذوا، أوذي كثيرا، يوفى من الشام إلى مصر إلى القاهرة إلى الإسكندرية، ثم يرد إلى الشام فيوضع في السجن. في هذه الفترات، فترات الامتحان والنقل، يؤلف ويعلم، بارك الله في أوقاته، علما بأنه بعد أن بدأ بالعمل الميداني لم يجد راحة، ومع ذلك ألف مؤلفات عجزنا اليوم نحن من استيعابها من كثرتها في جميع العلوم في جميع المواد. يستغرب المرء الذي يدرس تاريخ ابن تيمية متى ألف هذه الكتب، ولعل بعضها لا تزال في خارج دور الإسلام في أوروبا. هذا الداعية كذلك نقصه ذلك الجانب الذي نقص تجديد الإمام أحمد، المغادرة، لم يجد مغادرا يتبنى دعوته فيحمي ظهرها ويدافع عنه. وأخيرا في القرن الثاني عشر أيد الله من يجدد للمسلمين في هذه الجزيرة أمر دينها، حيث رحل شاق من نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ رحلته العلمية بحج بيت الله الحرام، ومكث في المدينة فترة طويلة وتعلم وتضلع من علوم الحديث على رغم ما يكونه خصومه. وقبل ذلك كان درس الفقه الحنبلي على والده، وعكف في انفوان شبابه على كتب الامامين العظيمين الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن يقارن بين اسلوبه واسلوب الشيخين يدرك ذلك. وبعد ان اخذ الاجازه العلميه من المسجد النبوي، فيتقدم الشيخ عبد الله آل سيف، احطه وقدمه لعلماء المسجد لعلماء الحرم في ذلك الوقت، فالشيخ محمد حياتي السندي درس عليهم فاخذ الشهاده، وتسمى في ذلك الوقت اجازه ورحل. فدرس في البصرة فروع اللغة العربية وتمكن من العلوم العربية، وفي بصرة بدأ في الدعوة دعوة سرية لما بينه وبين زملائه ومشايخه ومن يجلسون إليه، وأخذ يشدد الإنكار على حفاظ القبور إلى أن عرف فخرج، وفي النهاية رجع إلى نجد. هنا بيت قصير، لما رجع للدعوة ماذا فعل؟ الحكام الذين وجدهم أمامه، كل أمير يحكم قومه بالعادات والتقاليد الموروثة وبسلومهم، هل حرب الشباب على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ فقال هؤلاء الطواغيت تعالوا بنا نطردهم ونحل محلهم. هل بدأ بالتحرير والتهيئ؟ لا، تقدم أول ما تقدم إلى أمير بلدة هريمئة فعرض نفسه ودعوته عرضا لينا بأدب واحترام، فبين لهم يا أن يصحح العقيدة ويصلح الآثام ويطهر الأخلاق، وأنه بحاجة إلى من يؤازره، فأجره على الله من أول عرض قبل، لأن الأمير لم يجده منافسا متطلعا إلى السلطة، رجل إسلام رجل دعوة، قبلت الدعوة. ولكن سنة الله لابد أن تفعل، علم أن بعض السفهاء يريدون أن يشتكوا به، فخرج خائفا كما خرج موسى وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، خرج إلى العيينة بلده ومسقط أخيه، فقدم نفسه كما قدم نفسه في المرة الأولى هذه المرة لأمير العيينة، فرحب وعرفت نيته ومقصده، فبدأ في الدعوة فأزال بعض الأوثان وعدم بعض القباب، وبين للناس أن عبادة الجن في الكهوف وعبادة النفس شرك بالله. ولما عرف جاءت إليه امرأة فاعترفت بفاحشة الزنا، فألحت كما ألح معي أن تطهر، فطهر أقيم عليها الحج لله في أمر في شأنه حكمة. هذه الحادثة أظهرت الرجل فطار سيفه، فهدد الأمراء أمير العيينة إن لم يخرج هذا فتح، وأكثر من شدد أمير الشتاء فأخرجه، فلسان حاله يقول مكره أخاك لا تطل، أخرجه مضطرا. فوصل إلى الدرعية، فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى علم أزلا وكتب ورتب هذا الترتيب، يحصل ذلك في الحريمنة ثم في العيينة، وأخيرا تنتهي الدعوة إلى الدرعية. فوصل إلى الدرعية فلم يتجه إلى الأمير، فنزل في بيت معروف السويلي، فسمع به الإمام محمد بن سعود، فجاء الإمام وإخوانه وأصحابه وأتباعه

والمهدية وشباب المسلمين وإخوان المسلمين وحزب التحرير دعوات وحركات. فهل نجحت؟ لا ولن تنجح، لن تنجح، لن هنا زمخشرية. لماذا؟ لأن الداعية الذي تحدثنا عنه فأتى برسول الله عليه الصلاة والسلام وبدا بالعقيدة بإصلاح العقيدة، ثم انطلق بالمجالات الأخرى، مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق وغير ذلك. أما الدعوات الأخرى السلوسية مثلا، دعوة صوفية، الصوفية من أجهل الناس، الجاهل لا يترك أن يكون داعيا، فاقد الشيء لا يرسل. طريقة صوفية زركشها صاحبها ابتهاجا، هي في الأصل صوفية ولكنها تبخرت وارتهت، فقامت الدعوات الأخرى السياسية التي حاولت أن تقول إنها جامعة بين منهج السلف والخلف وبين التصوف والأشعرية وربما دخلت المسيحية. أكثر من نصف قرن تصرف هذه الدعوة ولم تنجح لأنها أخطأت الطريقة التي سلكها الدعاة المصلحون الأولون، طريقة الرسل، إصلاح العقيدة والنصح لله والنصح لعباد الله، وأن يكون الأمر واضحا لا لبس فيه ولا غموض. الدعوات، كل الدعوات التي ذكرناها فشلت، فبقيت هذه الدعوة ناجحة، علما بأن هذه الدعوة في أول أمرها وضعت مكافأة عالمية، قيل إنها الوهابية، إنها دين جديد. كان يقول الملك عبد العزيز رحمه الله، يقولون عنا نحن وهابيين ودعوتنا وهابية، فيقول هذا كلام المفرطين، نحن عقيدتنا عقيدة السلف الصالح ونحترم الأئمة. ثم عدد الإمام مالك بدأ به، والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، قال هؤلاء محترمون عندك. بمعنى أدرك الملك ما يشيعه أصول الدعوة في العالم، فإن هذه الدعوة لا تحترم الأئمة الأربعة ولا الصحابة، وأنها دين جديد. مع ذلك كتب الله إلا أن تبقى وتظهر وأن يكون خصومها أصدقاءها وأن تنتشر في تلك المناطق التي كانت تحاربها في السبعينات. أن يدس طلاب العلم في المسجد الحرام كتاب التوحيد بين أمتعة الحجاج إلى بلادهم وهم غرباء هنا، فإذا قتل عليه هناك حرق بالنار إلى هذه الدرجة في السبعينات، ليس ببعيد.

سائل آخر يسأل يقول بعض الشباب يحبون الدعوة إلى الله لكن تعودوا أسلوبا خاطئا كان يقول فنحن لا نشدد نستميل قلوب الناس فنتركهم على ما هم فيه من المخالفات سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الأعمال وارتكاب المعاصي والمخالفات لا ننكر عليهم هذا لنستميلهم إذا لم تنكر عليهم هذا واستملتهم ماذا تريد منهم؟ ما هو الشيء الذي أنت تعمله بعد أن تستميله؟ وهل أنت نسيت قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع بلسانه إن لم يستطع بقلبه وأنت هنا تعيش بأمن وأمان لا تعجز أبدا أن تقول لمرتكب المعصية اتق الله يا زيد هذا حرام اتق الله يا عم ترك واجب اتق الله يا بس لا تجر ثوبك ولا تحلف لحيتك ولا تحلف بغير الله بحريتك تقول هذا هل تتصورون انه يوجد اقدار لا يستطيع الداعية ان يقول مثل هذا الكلام صراحة ألا تتصورون وقد تتصورون وهو موجود الشاهد محاولة التحبب إلى الناس وترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف بدعوى الاستمالة هذه طريقة خاطئة لا يجوز أبدا بل طريقة الاستمالة استمالة الناس وتكريم الناس وكسب الناس بغير هذه الطريقة الإحسان إلى الناس والكلام الطيب وعدم العنف والبر وفعل الخير بهذا تستميل الناس أما إصرار الإنسان على المعصية وعلى ترك الواجب بدعوة استمالة هذا تزيين من الشيطان لا يجوز سائل آخر يسأل فيقول بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم فهل طلبوا العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراءة ينافي الاشتغال بمحبة الله تعالى والشوق إليه وتذكر الموت والجنة والنار وغير ذلك من التفكر والتذكر يا سبحان الله أكد الاستشهاد الذي يحيي قلبك ويورثك محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكرك الدار الآخرة ويجعلك تتزوج ليوم لقاء الله طلب العلم والاشتغال بقراءة القرآن بتدبر فينبغي أن يكون لدى الحفاظ كتيب يبشر الكلمات المفردة الغريبة في القرآن أو مصحف في هامشه تفسير المفردات ليعينهم على التدبر وإذا جاءك الملبس على كونك تحفظ المتون وتحفظ القرآن وتقرأ وتكتب وتشتغل سألت عن محبة الله ما هي محبة الله